مصباح لا ينطفئ. في ركن أوضة الصالون الموجودة في بيت جدتي كان في لمبة متثبتة على عمود. اللمبة دي عمرها ما اتقفلت، وعشان جدتي تتأكد من ده كانت بتغير اللمبة كل أسبوع بواحدة جديدة. بتستنى لحد يوم الأجازة ساعة الظهر تحديداً، بتفتح الشباك على آخره عشان تتأكد إن نور الشمس هيدخل ويملى الأوضة كلها، وبتبدأ تفك اللمبة القديمة وتركب الجديدة مكانها بسرعة وخوف وبحركات عصبية مليانة توتر. بتفضل خايفة وقلقانة لحد ما اللمبة الجديدة تنور. ساعات كنت بسألها هي ليه بتعمل كده، وفي كل مرة كانت بتبتسم بلطف وبتطبطب على شعري وبتغير الموضوع. معرفتش الحقيقة غير لما بقى عندي 13 سنة، في المرة الوحيدة اللي قفلت فيها اللمبة دي. كنت عايز أعرف إيه اللي هيحصل، بس جدتي صرخت لما دخلت أوضة الصالون ولقيتها ضلمة تماماً. عمري ما سمعتها بتصرخ بصوت عالي زي المرة دي. كانت ماسكة في إيديها طبق كوكيز وقع منها على الأرض وتكسر تحت رجليها. كنت مصدوم وبدأت أعيط لما شفتها مرعوبة بالشكل ده. كانت بتدعي ربنا بصوت هامس بيترعش من الخوف وهي بتتحرك، لحد ما وصلت لمفتاح النور وفتحته. عينيها كانت مليانة دموع وهي بتصلي، جسمها كله كان بيترعش، وبدون تحذير ضربتني بالألم على وشي. جدتي عمرها ما زعقت لي أصلا، عشان كده كنت مصدوم من رد فعلها. ما قدرتش أعيط بعد ما ضربتني من الصدمة، لكن هي عيطت بما فيه الكفاية، عيطت عياط يكفينا إحنا الاتنين. بعدها حضنتني وطلبت مني أسامحها. عيطت كتير لحد ما هدت، وساعتها حكت لي حكاية اللمبة دي. قالت لي إن دي لمبة الأشباح. بدأت تحكي لي من أول ما وصلت أمريكا هي وجدي، من يوم ما اشتروا البيت ده واستقروا فيه. اكتشفت إنها ملعونة، ملعونة بأرواح الموتى، عانت منهم لفترة طويلة قبل ما تقرر تحكي لجدي. في البداية كانت متوقعة إنه هيتريق عليها، لكن الغريب إنه خد الموضوع جد. فكر فيه شوية قبل ما يلاقي ليها فكرة، جاب لها العمود ده وقال لها إنها لمبة الأشباح. قال لها إن طول ما اللمبة شغالة والنور مفتوح مفيش روح هتقدر تضايقها مرة تانية. بعد الموضوع ده والحكاية دي بطلت أزور جدتي بانتظام. كنت بزورها ساعات في الأعياد أو المناسبات، لحد اليوم اللي قالوا لي فيه إنها ماتت. أدركت ساعتها إني ما شفتهاش من 10 سنين تقريباً. أنا كنت الوحيد اللي لسه عايش من عيلتها، وبالتالي كان طبيعي إن كل حاجة هي كانت بتملكها في يوم من الأيام ومنها البيت يبقوا ملكي دلوقتي. كنت قاعد في مكتب المحامي بسمعه هو بيقرأ الوصية بتاعتها، ساكت ومش عارف المفروض أقوليه. ما كنتش مركز معاها، كنت بفتكر ذكرياتي في البيت. عندي ذكريات سعيدة كتير في البيت ده. كان لازم أختار بين البيت الكبير المليان ذكريات أو شقتي الصغيرة الكئيبة اللي في المدينة. الاختيار كان سهل جدا. قلبي دق بقوة وأنا داخل البيت. افتكرت كل ذكريات طفولتي مرة واحدة. الزرع اللي هي كانت بتحبه كان مالي كل ركن من أركان البيت. ديكور البيت القديم لسه زي ما هو، ولمبة الأشباح لسه منورة في أوضة الصالون. أول ما عيني جت عليها جسمي كله بدأ يترعش، الدم نشف في عروقي وأنا واقف مكاني، ما كنتش قادرة أتحرك. الابتسامة اختفت من على وشي. افتكرت الليلة اللي جدتي ضربتني فيها بالألم على وشي. كنت حكيت لماما على الموضوع ده تاني يوم، قالت لي إن دي مجرد تخاريف من ست عجوزة جاية من عالم بدائي، ودي نفس الطريقة اللي بصيت بيها للموضوع طول عمري. ما كنتش قلقان من الموضوع، بس أنا من جوايا كنت مقتنع بحاجة تانية. كنت مقتنع إن جدتي ست مجنونة، كبرت وخرفت زي ما بيقولوا. اتنهدت تنهيدة طويلة وأنا بمشي ناحية لمبة الأشباح وبقفلها. صحيت من النوم الليلة دي فجأة. كنت نايم في سريري في الأوضة الضلمة، كنت سامع صوت خربشة غريب جاي من أوضة الصالون. أنا مش في حالة نفسية تسمح لي بمواجهة فران دلوقتي. قررت أتجاهل الصوت ده تماما، والصبح هبقى أشوف حل للموضوع ده. بس صوت الخربشة فضل مستمر بدون توقف. كل ما أقرب أروح في النوم صوت الخربشة يصحيني. الموضوع كان مزعج جدا. في النهاية ما بقتش قادر أستحمل أكتر من كده، رميت الغطاء على الأرض وقمت بغضب ناحية الصالة. نور القمر كان داخل من الشبابيك ومنور البيت كله، ما بقتش محتاجة أنور أي لمبة عشان أشوف. مشيت لحد ما وصلت للصالون. كنت حافظ البيت، حتى بعد السنين الطويلة دي كنت حافظ كل شبر فيه. كنت متضايق فعلا من الصوت اللي صحاني من أحلى نومة، بس غضبي كله اختفى لما شفت مصدر الصوت. ست عجوزة كانت قاعدة في ركن الأوضة، ظهرها ليا ووشها للركن الضلمة، بتخربش في الأرض وفي الحيطة بجنون. كل كام دقيقة بتبطل خربشة وتعوج راسها ناحية اليمين وكأنها هتخلعها من مكانها. حسيت بقلبي هيقف من كتر الخوف. ما كانش عندي أي فكرة الست دي دخلت هنا إزاي، بس من الواضح إنها محتاجة مساعدة. وقفت وراها ساكت شوية لحد ما قدرت أستجمع الباقي من شجاعتي. مديت إيدي ببطء عشان أمسك كتفها. إيدي كانت بتترعش بجنون. مسكت كتفها بلطف. كنت بستعد عشان أسألها هي عايشة فين أو بتعمل إيه هنا، بس نسيت الكلام بمجرد ما لفت ناحيتي وشفت وشها. عينيها كانت سودة تماماً، سودة بطريقة مخيفة لدرجة إنها ما كانتش بتلمع تحت نور القمر. بقها كان مفتوح بطريقة مرعبة، مفتوح على آخره لدرجة إني قادر أشوف زورها. وقفت لحظة وأنا حاسس إن شكلها مألوف. أنا عارف الملامح دي، أنا عارف الشكل ده، أنا عارف الست دي. دي جدتي الميتة. ساعتها جدتي صرخت أكتر صرخة مخيفة سمعتها في حياتي. صرخت وأنا برجع لورا بسرعة، بحاول أبعد عن الكابوس اللي قاعد في الركن اللي قدامي. جريت ناحية أقرب لمبة ليا، كانت لمبة الأشباح. فتحت النور وبصيت على الركن وجسمي كله بيترعش، بس هي كانت اختفت من يومها ولمبة الأشباح مفتوحة. عمري ما قفلتها. كل أسبوع بغير اللمبة بواحدة جديدة بنفس الطريقة اللي كانت جدتي بتغيرها بيها. لما اتجوزت كنت خايف مراتي تفكرني مجنون، بس هي بدون ما تسأل ولا تعرف أي تفاصيل احترمت وتفهمت العادة الغريبة دي. وطول ما اللمبة مفتوحة حياتي كانت سعيدة وكل حاجة كانت تمام. مؤخراً حفيدي بدأ يسألني عن لمبة الأشباح. كل مرة بيسألني ببتسم بلطف، بطبطب على شعره وبغير الموضوع. لسبب ما كنتش قادرة صرحه بالحقيقة. أنا فاكر كويس قوي بعدت عن جدتي إزاي لما صرحتني بالحقيقة. فاكر أني فضلت سنين طويلة مقتنع أنها مجنونة وبتخرف، عشان كده كان لازم أسكت. كنت قلقان عشان عارف أني مش هعيش للأبد يعني، وعشان عارف أنه هيقفل اللمبة قريب زي ما أنا عملت مع جدتي، بس قلقان أكتر يعمل كده بعد ما موت، عشان ساعتها هيشوف شبحي قاعد في الركن بيخربش الأرض وبيعوج راسه.